لأن لو كان في آلهة يقول واحد يأتي النهار، يقول واحد يأتي الليل، يقول واحد يأتي الخصب، يقول واحد يأتي الجدب، فتصطدم الكواكب ويهلك العالم. إذن لا يكون فيه إلا إله واحد، لأنه يستحيل أن يكون العبادة إلا إله واحد. وقال إلهين تأكيد لأن ما فيه إلهين. بعدين وضح هذا المفهوم، إنما هو إله واحد، ما له ثالث، لا شريك له، لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في الإعزاز ولا في الإذلال. قل اللهم مالك الملك إيش؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لا تأخذه سنة ولا نوم. لأن هذا الكون إذا لم يرعى يصطدم بعض البشر، كل واحد منا عنده حرس وهو لا يدري، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، الأنف إذا نام، الأذن إذا نام، العين يمكن يسكها والأنف يسكه، لا بالفم، لكن الأنف ما لا يفعل معه، الأذن ما في لها غطاء، تدخل فيها الحشرات ويدخل فيها الهوام، في حفظ، الله حارسك، ولا يأتيك شيء إلا إذا انتهت خلاص الله كتبه، وإلا هو يحفظك، يحفظونه، الحفظ صادر من أمر الله، يحفظونه الحفظ له صادر وواقع بأمر الله تعالى، منشأه وبدايته من أمر الله. إنما هو إله واحد، أيوة، لا رب سواه، ولا معبود بحق إلا، ولا متصف بصفات الكمال والجلال إلا. فإياي فاعبدون، إياي ضمير فصل لا يستعمل إلا منصوبا، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، إياي فارهبون، كأنها لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا أنا، إياك نعبد، أي لا نعبد إلا أنت، فإياي فارهبون، أي لا تخافوا إلا الله، لأنه هو الذي يعطي ويمنع، وهو القادر، وهو الذي يخلق. بعدين قال وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، هذا عين الإعجاز، عين البلاغة، عين الإيجاز، عين الكلام الذي لا يمكن الخلق أن يقوله، وله ما في السماوات والأرض. هذا الأسلوب لو يجتمع أهل الأرض أن يأتوا بكلام يوازيه لا يستطيعون. له جل وعلا ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا وإحياء وإماتة، وتحدث، له ما في السماوات والأرض، يعني حسن وبلاغة وإيجاز وجمال لا يعلمه إلا الله، وله الدين واصب دائم لازم، يعني العبادة والإذعان له والخضوع والتذلل، شاء الخلق أم أبوا، فالدين له دائم، لأن الخلق لا يدفعون عن أنفسهم ولا يجلبون لأنفسهم ولا يستطيعون شيئا، فالدين هو لازم لله لاحتياج الخلق إليه واضطرارهم له. ومن هذه صفاته؟ أيليق بالعاقل أن يعصيه؟ من هذه صفاته؟ أيليق بالعاقل أن لا ينفذ أوامره؟ من هذه صفاته؟ يجب أن ينضوي العبد تحت أمره وتحت مرضاته ويسير كما أمره ربه، وله الدين واصبا. أفغير الله تتقون؟ أفغير الله تخافون؟ أفغير الله ترجون؟ أفغير الله تطمعون؟ اتقى إذا تجنبه، اتقاه إذا خافه وابتعد عما لا يريد خوفا من أن يوصل له الشر. إذن لا ينبغي أن يتقى إلا الله. إذن من هذه صفاته يتقى غيره؟ وله الدين واصبا، كل ما في الكون له. أغيره يتقى؟ لا يليق. بعدين زاد على ذلك: وما بكم من نعمة فمن الله. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وأوجزه وأجمعه وأجمله. وما بكم من نعمة فمن الله. نعمة البصر، الذي فقد بصره يتمنى يرى، ولذلك ضمن الذي فقد حبيبتيه إيش وصبر له الجنة، الذي فقد سمعه، فقد النطق، فقد المشي. وما بكم من نعمة فمن الله، كل شيء وصلكم فهو من الله. وأنتم تعلمون ذلك لأنكم إذا كنتم في نقطة الصفر لا تطلبون إلا الله، مما يدل على أن المجاملة وقت الكربات تزول. واحد يجامل في وقت العافية، لكن إذا جاءت المصائب ما في مجاملة. ثم إذا مسكم الضر إيش؟ فإليه تجأرون. إذا جاءتكم مصيبة، إذا جاءكم زلزال، إذا جاءكم طوفان، إذا جاءكم جوع، إذا جاءكم مرض، يا الله يا الله تجأرون. ولذلك الكفار إذا جاءتهم مشاكل كل الآلهة وكل الأوثان وكل الأصنام هذو يتركوها. ولذلك مع الأسف أن بعض الناس الأولى كانت أبصر من بعض الناس الآن. بعض الناس الآن إذا جاءتهم مشاكل يذهب للأولياء، هذو كانوا إذا جاءتهم مشاكل يدعو الله، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله. بعض المسلمين مع الأسف الآن إذا جاءته مشكلة يذهب يدعو إيش؟ كل بلد فيها أولياء يدعوها بعض الناس، كل بلد عنده أولياء يدعوها بعض الناس، لكن الله بيّن أن لا يدعى إلا هو. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ثم قال: قليلا ما تذكرون. حيث تفرقون بين خلق الجبال وبين خلق الأنهار والأشجار وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. وهذه الآية معجزة. قال: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير ما تشركون. بعدين بيّن أما خلق. بعدين قال: أإله مع الله. ثم قال في نهاية المقطع: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. وبعدين قال في نهايته: قليلا ما تذكرون. فإن الذي يجيب المضطر هو الله، والذي يخلق الجبل هو الله، فكيف تقول الله خلق الجبل وتقول يجيب المضطر الأولياء والصالحين، وتأتون القبور وتقولون الله الله أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيب. هذا مشكل. هذا الله قال قليلا أمن يجيب المضطر، والدعاء هو العبادة. وقال للغلام: إذا سألت فاسأل الله. ما قال: إذا سألت فاتخذ الوسائط لي. وقال: ادعوني أستجب لكم، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الدعاء هو العبادة. فلذلك شرائح من المسلمين تذهب إلى القبور وتدعوهم، فإن هذا في غاية الخطورة، لأن العبادة لا تصلح إلا لله، والدعاء من العبادة. وشرائح من المسلمين يشرعون القوانين الوضعية ويحكمون بها، وهذا في غاية الخطورة، لأن الله يقول ولا يشرك في حكمه أحدا، ويقول إن الحكم إلا لله، ويقول جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أرادوا ما فعلوا. فلا يجوز الحكم إلا لله، ولا يجوز الدعاء إلا لله، ولا يجوز الذبح إلا لله، ولا يجوز الطواف إلا لله، ولا يجوز السجود إلا لله. العبادة لا تصلح إلا لله. فلذلك هذه الشرائح التي تذهب للقبور وتدعوها، هذا في غاية الخطورة. النصوص صريحة في أن هذا يكاد يصل إلى الكفر. ذلك ينبغي الحقيقة أن يكون عند من وفقهم الله للهداية وللفهم، أن يكون لهم طرح جاد مع إخوانهم ليظهروا لهم خطر ما يقومون به، خطر دعاء غير الله، خطر قول أن غير الله يعلم الغيب. الغيب من خصائص ربوبية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، الملائكة لا تعلم الغيب إلا ما علمها الله، الرسل، نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنا منجوك وأهلك، قال له إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، قال نوح ربي إني أعوذ بك أنا أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسر. يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء حتى جاء البشير وأخبره. وإبراهيم لما جاءته الملائكة خاف منهم وقال إنا منكم وجلون، وأخذ بسرعة وقرب أحسن ما عنده من القرى لضيفه، فلما لم يأكلوا خاف، قال إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ما عرف إلا أحد. ولوط لما جاءته الملائكة كاد يقع هذا يوم عصيب وتألم، وفي النهاية قال لو أن لي بكم قوة أو آوي رحمة الله على لوط، كان يأوي إلى ركن شديد، حتى قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك. ونبينا قال لعائشة رضي الله عنها يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، حتى أنزل الله أولئك مبرؤون مما يقولون. بعدين نقول ولي يعلم الغيب، بعد هذه النصوص المتوافرة نقول الولي أو البدل أو الوتد يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله، كما أن لا يخلق إلا الله. فلذلك لا بد أن نستنير بنور الوحيين، نستنير ولا نحاول أن نجعل حقوق الله لغير الله، هذا لا يجوز، لا يجوز أن نجعل حقوق الله لغير الله، هذا خطر. نحترم العلماء ونترضى عنهم ونقدم آراءهم على آرائنا، لكن لا نعبد إلا الله. فالتشريع عبادة، والدعاء عبادة، والطواف عبادة، والخوف عبادة، فلا نخاف إلا من الله. الذي يخاف من أن صاحب القبر يوصل بضرر هذا شرك، الذي يطوف بالقبر هذا مشكل، الذي يسأل القبر مشكل، الذي يرى أن غير الله يعلم الغيب هذا مشكل. لذلك ينبغي أن يصفي المسلم قلبه، لا يهم في قول فلان ولا فلان، ولا يحجبه النفرة من بعض الأشخاص أن يقبل الحق، ولا يحجبه محبة أشخاص أن يقلب للباطل. ما بعض الناس يقول لك ما دام فلان على الحق أنا لا أحب هذا الحق، ما دام فلان على الباطل أنا أحب هذا الباطل، هذا لا يجوز. الحق يقبل ممن قاله، والخطأ يرفض ممن قاله. لا يمنعني كراهية الناس أن لا نقبل الحق، ولا يمنعني محبة الناس أن نقبل الباطل. الحق يقبل ممن قاله، والباطل يرفض ممن قاله. لا بد أن نكون على بصيرة، هذا دين وهذه حياة، وبكرة موت وحساب وجنة ونار، والذي لم يحاسب نفسه الآن سيورط يوم القيامة. فلذلك ينبغي أن نتعلم كيف النجاة. عندنا نصوص تسبب لنا الخير وتسبب لنا الإنقاذ، فإذا فهمناها وعملنا بها فزنا في دنيانا وأخرانا، وإذا تركناها وانشغلنا في دنيانا وفي شهواتنا يوم القيامة كثير منا يقع في الورطة. إذن يقول جل وعلا: أفغير الله تتقون؟ بعد هذه البراهين تخافون غير الله وترجونه، ثم قال: وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما عندكم من الله، ما الذي تريدون؟ اشكروا ربكم، طيعوا ربكم، نفذوا أوامره، اجتنبوا نواهيه، وما أردتم يعطيكم إياه. نحن إذا استقمنا كل ما نريد يعطيه الله، لأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه ينصر من نصره، ولا تخفى عليه خافية، وكريم. فإذا أطعنا ربنا الله يغدق علينا النعم من كل جهة في الدنيا والأخرى. وما بكم من نعمة فمن الله، وما وصلكم من نعمة، أي نعمة، كبيرة صغيرة، دنيوية أو أخروية، ظاهرة أو باطنة، كل النعم من من الله. ومع ذلك إذا مسكم الضر الذين تعبدونهم من الأوثان وترجونهم ترموهم، لمعرفتكم أن النتيجة عند الله، فإليه تجأرون، تصرخون. الجؤار هو صوت الثور، يجأر يعني يصيح، وهنا الجأر هو رفع الصوت بالدعاء وبالتضرع أن الله ينقذه مما هو فيه. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، مسكم يعني لابسكم ولا وصاحبكم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم، من هل هي بيانية أو تبعيضية أقوال، إذا فريق منكم بربهم يشركون، كما قال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا جاءتهم الكربات دعوا الله، وإذا راحت عنهم كفروا. فإذا أنقذهم الله من إليه تجعرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يفعلون ذلك ليكفروا بما آتيناهم، عياذا بالله، هيأ لهم ذلك ليكفروا، سواء قلنا لام العاقبة أو لام كي، أي شاء الله لهم ذلك وقدره لهم ليكفروا، أو أراد منهم العبادة فعاقبوه بالكفر شرعا. وليتمتعوا فسوف يعلمون، أو فتمتعوا فسوف تعلمون، هذا تهديد وتخويف. تمتعوا بما أعطيناكم، سوف تجعل الفعل مستقبل، تعلمون عاقبة كفركم وعدم اتباعكم بشرع ربكم. وهذا الحقيقة بيان ووضوح لا وراء وراءه. أيوة. ثم لدناءتهم وجهلهم وعدم استعمالهم لعقولهم يجعلون لما لا يعلمون، يجعلون للأصنام لا تعلم ولا تدفع عن نفسها ولا تجلب لنفسها ضر ولا نفع، نصيبا مما رزقناهم. النعم التي نعطيهم يجعلها للأصنام وهي لا تنفع ولا تضر، وهذا غاية الجهل وغاية السفه. ولذلك قال: الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقالوا: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد ضلوا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا حظا وجزءا مما أعطاهم الله من النعم ومن الأموال. وهذا غاية السفه وضحالة العقل وطمس البصيرة. نرجو الله السلام والعافية. بعدين تالله قسم لتسألن لام جواب القسم أما كنتم تفترون تكذبون به. ويا ويل من يعبد غير الله. الويل لمن يموت على الكفر. تالله قسم لتسألن وإذا سئلتم تجازون أما كنتم تفترون. لأن السؤال هذا نتيجة ما لا أن يسجل عليك ما فعلت. والذي مات على الكفر ما فيه غفران. إن الله لا يغفر أن يشرك به. لذلك ينبغي أن كل واحد منا يحاول أن يتمسك بالتوحيد فلا يدعو غير الله ولا يسأل غير الله ولا يخاف من غير الله ولا يصرف أي عبادة إلا لله. فإذا مات على التوحيد نجا حتى ولو كان يعمل السيئات نجا. لكن المشكلة الذي يموت عليه الشرك هذا مشكل. وهو أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. قد الناس يكون على شرك وهو لا يدري. إذا أراد أن يصلي أمام الناس يجمل الصلاة. إذا أراد أن يتصدق أمام الناس يزيد الصدقة. إذا رأى الناس يتأدب إذا كان الواحد لا يتأدب. إذا كان أمام الناس يظهر الخشوع. إذا كان الحال ينقر الصلاة. بعدين الذي يعرف هل هو صادق أو غير صادق إذا طفأ السراج وقفل الباب هل هو يخاف الله أو لا يخاف. هل يفرح بالحسنات ويحزن من السيئات. هذا المسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المسلم. ولكن لا يهمكم في الشيطان. الشيطان إذا رأى بعض الناس يريد العبادة ولم يكن عنده سلاح قوي من العلم يحاول أن يثبطه. يقول له أنت تصلي عشان الناس أنت تصدق عشان الناس. فإذا لم يكن عنده علم يقول ليش أنا ندفع مالي ونتعب فيترك الصلاة. لا يفعل. لذلك إذا جاءك الشيطان يريد أن يثبطك عن العمل فاعمل وأنوى أنك تعمل لله لا تعمل للآخرين. وأنت تعرف نفسك إذا كنت في غيبة الناس هل تذكر الله وتستغفر. إذا كان الناس لا يروك هل تخاف ولا تعصي الله. فإذا كنت في غيبتك لا تعصي ما عندك مشكلة. لكن إذا كنت دخلت البيت لا تذكر الله وأنت أمام الناس لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا مخيف. هذا إذا كنت أمام الناس تتصدق وإذا جاك واحد لحالك تقول الله كريم. الله كريم في سواء أمام الناس أو لحالك. فهذا مشكل. لذلك ينبغي للإنسان أمام الناس ووحده يكون سواء في الطاعات في العبادة. لا يهم أمام الناس أو وراء الناس في الطاعات. أما المعاصي لا ينبغي شخص أن يفعلها ولكن إن فعلها المسلم لا يفعلها أمام الناس ليشهدوا عليه. من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. لأن الناس شهود. ومن شهد له الخلق بالخير وجبت له الجنة ومن شهدوا له بالشر وجبت له النار. فلذلك العاقل لا يظهر السيئات ولا يعمل السيئات لكن إن أرادها يختفي بها. أما الحسنات فيفعلها أمام الناس وفي مفرده لا يهمه. يعمل الخير في أي محل افعلوا الخير سواء أمام الناس أو بمفردك لا يهمك في الناس. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. هؤلاء هذا أيضا نوع من, من, من خفة عقول هؤلاء. ثم قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. هم يحبوا الأولاد والعرب كانوا يكرهون البنات للأنفة وللتكبر وللدناءة. من جهة أنفة ومن جهة دناءة. يقتل ولا ابنته خوف ايش العار خوف ان تسبى ويقتل ابنته ولده خوف أن يطعم معه، وهذا كله دناءة. فلذلك كانوا يقولون الملائكة بنات الله، هذا خزاعة وبعض القبائل، فيقول هي بنات الله. وبعدين الله قال لهم أنتم تكرهون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هذا تعبير عن غاية الحزن، وهو كظيم ممتلئ بالألم يتوارى من القوم من سوء ما يملأه قلبه، لأنه ولدت له بنت. ولذلك بعضهم يهجر زوجه، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لا نلد البنينا، ونحن كالزرع لحاصدينا. تقول ما لي ذنبان، أنا ماذا نعمل؟ ولذلك الواحد منهم يظل وهو كظيم. وبعدين هذا الذي تكرهونه تنسبونه لله، يعني دناء. أولا الله يعني هو الصمد، لم يلد ولم يولد، وهو يطعم ولا يطعم، الغني المطلق لا يحتاج لشيء، ومع ذلك تنسبون له الولد وتنسبون له أخص الولد. إذن هذا جور في جور في جور. أيمسكه على هون، على كراهية وهوان عليه، أم يدسه يقتله حيا في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون، قبح وساء ما يفعلون. ولذلك هؤلاء البنات من ابتلي منهم بشيء ورباه وأحسن إليه له الجنة اثنتان، لأن المرأة ليست كالرجل وليس الذكر كالأنثى. المرأة إذا عملت مشكلة هذا عار على الأسرة وعار عليها ومشكلة، هذا في عرف الإسلام وفي عرف من عنده شهامة ومروءة. فكنا يخفنا على عليهن، يعني يخفن من أن يقع في شيء هؤلاء، ولذلك يكرهون البنات للعار الذي يسببه ضعف الرجل عن أن يقوم بإيش؟ بولياته. ولذلك هذا عيب لهؤلاء. ولذلك قال من ابتلي بشيء من هذه الإناث ورباه فله الجنة وأحسن إليهن. والذكر والأنثى إذا صلح كل منهم خير. قال إن المسلمين والمسلمات، وقال من ذكر أو أنثى، ولكن الله جعل الذكور في كل بلد ليست كالأنثى. ولذلك مريم قالت وإني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. والحقيقة المرأة الصالحة القانتة هي خير شيء في الدنيا، خير شيء في الدنيا المرأة الصالحة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب، إن أمرتها أطاعت، وإن نظرت إليها أسرت، وإن غبت عنها حفظتك في مالك وفي نفسها. نعم. والحقيقة أن الإسلام هو الذي حافظ عليه على المرأة وصانها وجعلها في بيت زوجها أو أبيها، ومن صونه لها حرمها أن تسافر إلا مع ذي محرم لشدة الحرص عليها. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، وجعلها لا تتزوج إلا بولي، لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل، وأمر ووجب أن يعطى لها الصداق، وقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأمر بأن يوفى حق البضع. فالإسلام يعني صانها وحفظها وأكرمها، فمن إكرامه لها أنه لم يوجب عليها جهاد ولا جمعة ولا جماعة ولا نفقة، ولم يجعلها تسافر إلا مع ذي محرم، وجعلها تشتغل فيما خلقها الله له وهو الإنجاب. المرأة أهم شيء تشتغل فيه ماذا؟ الإنجاب، الولود. كل سنة تأتينا بمولود، بعدين خلاص الرجل هو اللي عليه النفقة هو عليه الكسوة، هو عليه المهر، هو عليه السكناء. المرأة ما عليها شيء، فيعذب تعذب وتكون كل يوم تخرج. أولا تخرج ينظرها العيون الخائنة وقد تلمسها. والله ما جعل الله المكفى سعيد إلا إذا كانت محتاجة أو أهلها محتاجين. فالدين ما جعل علينا من حرج أن المرأة تشتغل، لكن الأولى لها أن تبقى لتربية أبنائها وإدارة بيتها حتى يبقى البيت سعيدا ومتماسكا وقويا. والله هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وهي أوجب رزقها على زوجها، فلما لا كل يوم تخرج. ولكن سبحان الله العظيم، قد يخفى على الفطن الصواب. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قراءة ياسين على المريض 40 مرة، هل ورد في هذا حديث ضعيف ومتنه صحيح، وإذا عمل هذا الشيء يكسب إثم وشكرا؟ لا أعرف هذا ثابت، ولكن القرآن شفاء لما في الصدور وللأمراض الحسية والمعنوية، لكن لا يأخذ يعني الإنسان شيء من القرآن ويقرأه لأن هذا لازم. يقرأ من القرآن ما نوى لما نوى، ويعرف أن هذا ما هو ثابت. لا يضر تقرأ أي شيء من القرآن تريد به الشفاء. نعم. ما حكم الحلف برب لا الحلف بالمصحف؟ لا تقول. الذي يقول ورب المصحف هذا خطير. المصحف ما بين دفتي المصحف كلام الله، هذا تقول عائشة. وكلام الله صفته، وصفات الله يقسم بها. الحلف تنعقد بالله وبصفاته، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يقول والمصحف ولا يقول ورب، لأن هذا لا يجوز، لأن القرآن صفة من صفات الله غير مخلوق. يقول: هل يدخل في مسألة القبوريين والذين يستغيثون بالأولياء وأصحاب القبور، هل يدخل ذلك في الذي يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بأنه حي في قبره يرد السلام ويعلم بأحوال الناس، إلى غير ذلك من الأقوال الشاذة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله ريحي فأرد عليه السلام. ملائكة، سواء عند القبر أو في الصين. والنبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية. الأولياء وهؤلاء ليست حياتنا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، بل أحياء حياة برزخية ليست كحياتنا. أما الذي يقول أنه يراه يقظة لا مناما، هذا نوع من الضلال، وبعدين تترتب عليه مشاكل لا يعلمها إلا الله. لأنه يقول يذهب له الرسول ويعطيه الصلاة، وهذه الصلاة تعدل 6000 ختمة للقرآن، وبعدين يدخل في متاهات. عمر رضي الله عنه قتل في محرابه ولم يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعثمان قتل يقرأ المصحف ولم يأتيهم، وابن عمته عبد الله بن الزبير صلب في مكة ولم يأتيهم. ويذهب إلى القرن 13 إلى الرجل في المغرب ويعطيه الصلاة يقظة لا مناما، ويقول هذه تعدل 4000 ختمة. هذا مشكل، هذا أخف ما نقول فيه أن هذا الضلال المبين. أخف ما يقال في هذا أن هذا عين الضلال. أيوة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتبع ما جاء، اتبعوا ما أنزل إليكم، لا تتبع قولي ولا قول فلان، اتبع ما أنزل إليك. اليوم أكملت لكم، اتبعوا ما أنزل إليكم كتاب الله وسنتي، لن تضلوا بعدي أبدا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. ما هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فيها الشفاء، فيها العلاج، فيها الحل. المنامات لا تؤخذ منها الأحكام، الإلهامات لا تؤخذ منها الأحكام. وينبذ الإلهام في العراء، أعني إلهام الأولياء لا يؤخذ منه حكم، المنامات لا تؤخذ منها حكم، هذا يستأنس بها. الحكم يؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح السليم من المعارض. ولذلك إذا رأيت الإنسان يعمل كل عمل وهو غير مستقيم، أعلم أن هذا صاحب بدعة أو يستدرج. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي، فإنه مستدرج يعمل المعاصي، الله يريد أن يستدرجه حتى يبقوا، أو صاحب بدعة يأتوها الشياطين ويجملوا له هذا حتى يروح في داهية. إذن الضابط الاتباع، واحد متبع يجد كرامات الحمد لله، واحد ينحرف يجد الكرامات لا، هذا يقال له الاستدراج. أهم شيء الاتباع، أهم شيء الانقياد، أهم شيء عدم المخالفة، أهم شيء عدم البدع. البدع لا يتام منها، لأن صاحبه يظن أنه يعمل صنع. الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون، هذا أخطر شيء، أن البدع يظن أنه على خير مشكلة فيروح، وهي مثل الكلب يأتي لكل مفصل ولا يزيلها إلا الإنصاف، محاسبة النفس، الإنصاف، الرجوع إلى النصوص. الإنسان يجلس مع نفسه ويحاسبها، هل هذا الذي قال هذا الشخص صحيح أو لا، هل أنا الذي عليه صح أو لا، يعرضه على النصوص، يعرضه على الكتاب، على السنة، على العقل، حتى يتبين له الحق. ولا يكون سبب نفرتك من الناس قبول الحق، أو سبب محبتك للناس قبول الباطل. جرد نفسك للحق، وأسأل الله التوفيق، نرجو الله التوفيق.